شبكة الإنشاد العراقية تقدم. دعوني دعوني أناجي حبيبي، ولا تعذلوني فعذلي حرام. دعوني دعوني أناجي حبيبي، ولا تعذلوني فعذلي حرام. تعلم بكايا ونوح يا حمام، تعلم بكايا ونوح يا حمام، وكود عن جفوني شؤون الغرام. دعوني دعوني أناجي حبيبي، ولا تعذلوني فعذلي حرام. دعوني دعوني أناجي حبيبي، ولا تعذلوني فعذلي حرام. لموني لموني في حبك لموني، لموني لموني في حبك لموني، يا قرة عيوني عليك السلام. دعوني دعوني أناجي حبيبي، ولا تعذلوني فعذلي حرام. دعوني دعوني أناجي حبيبي، ولا تعذلوني فعذلي حرام. فؤادي لنحو المدينة هام، فؤادي لنحو المدينة هام، وقلبي تولع بخير الأنام. دعوني دعوني أناجي حبيبي، ولا تعذلوني فعذلي حرام. دعوني دعوني أناجي حبيبي.